بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح كتاب الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني، علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابق وفيه ذكر إسناد مسند إليه مسند إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد قصر إسناد مسند إليه مسند إسناد مسند غير إضافة إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد إسناد مسند إليه مسند ومتعلقات فعل تورد أخذناه أظننا أخذناه نعم. قصر وإنشاء وفصل ووصل قصر نو وإنشاء وفصل وصل نو وإجاز إطناب مساواة رأوا إجاز إطناب مساواة رأوا أظننا أخذناه نعم. بسم الله. قول قصر وإنشاء وفصل شرحناه، هذا كله شرحناه. الباب الأول الإسناد الخبري. نعم، الباب الأول الإسناد الخبري. الحكم بالسلبي أو الحكم بالسلبي أو الإيجابي إسنادهم وقصد ذي الخطاب. أيوة. إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم. فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان. وربما أجري مجرى الجاهل. وربما أجري مجرى الجاهل. مخاطب إن كان غير عامل. كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة نعم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول الإسناد الخبري. الإسناد الخبري، ذكرنا بأن أبواب علم المعاني ثمانية، وذكرنا وجه حصارها في ثمانية أبواب. الباب الأول هو الإسناد. باب الإسناد الخبري. الباب الأول الإسناد الخبري. الباب تقدم معنا تعريفه في دروس النحو والتصريف، ولا بأس من إعادته. قلنا الباب في اللغة العربية فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. والسلام ورحمة الله وبركاته. وبه ألغز من قال: قالوا فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا لغز. قالوا فما شيء حقيقته مجاز. المجاز ها هنا هو المجاز اللغوي. حقيقة الباب أنه مجاز، أي مفعل من الجواز، يجاز منه وحال الجواز. وأوله وآخره سواء هو حرف الباء. ثلاثي باب وزن فعل ثلاثي وفيه حرف مد هو الألف له الإعراب حقا والبناء. الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. ولفظة باب معربة. هذا باب، اشتريت بابا، ثقبت في باب، وهكذا له الإعراب حقا والبناء. والبناء هنا اللغوي، أي أنه يجعل في بناء. أما في الاصطلاح، قلنا: واسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وهكذا. باب الأول، الباب الأول من أبواب علم المعاني الإسناد الخبري. الإسناد سيأتينا تعريفه. الخبري نسبة إلى الخبر. الكلام ينقسم إما إلى خبر وإما إلى إنشاء. إما خبر وإما إنشاء. ما هو الخبر؟ الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. هذا هو تعريف الخبر، ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. احتمل الصدق لذاته جرى عنده قضية وخبر كما قال في السلم المرونق والمنورق. احتمل الصدق لذاته جرى عنده قضية وخبر. شوف قام زيد يحتمل الصدق ويحتمل كذب، قد يكون قيامه السلام وبركاته قد حصل في الواقع قد يكون لم يحصل. ما هو الصدق؟ مطابقة الكلام للواقع. الكذب مخالفته للواقع. حسبنا هذا فيه كلام، حسبنا هذا. إذا أخذنا كتابا أوسع كعقود الجمان أو التلخيص نتناول بعضا من المباحث الدقيقة مما يتعلق بالصدق والكذب، مذهب المعتزلة في ذلك. المهم الصدق محتمل، الصدق هو مطابقة الكلام للواقع والكذب مخالفته للواقع. فالكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يقال له خبر، يحتمل الصدق والكذب يقال له خبر. شوف قام زيد هذا يمكن أن يكون قيامه قد وقع في الواقع، قد حصل في الواقع، يمكن أنه لم يحصل. فقام زيد خبر، أنه يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. هذا هو الخبر، واحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا أضافوا لذاته؟ حتى يشمل نحو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. فإنه وإن كان لا يحتملان إلا الصدق، وإن كان لا يحتملان إلا الصدق، فذلك ليس لذات الكلام ولكن لمصدر الكلام، لأنه صادر عن الله تعالى فلا يحتمل إلا الصدق، ولأن الحديث صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحتمل إلا الصدق. وهذا لا يمنع أن يكون مما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بالنظر إلى ذات الكلام حتى يشمل ذلك. فقال لك الإسناد الخبري، أما الإسناد الإنشائي سيأتي الحديث عن الإنشاء، سيأتي الحديث عن أي المنسوب الخبر. إسناد سيعرف لنا الإسناد الخبري. أيوة. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم وقصد ذي الخطاب. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، هذا هو تعريف الإسناد الخبري. الحكم بالسلب أو الإيجاب، وإن شئت قلت إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. شو قام زيد إثبات أمر لأمر، لم يقم زيد، زيد نفيه عنه. وإن شئت قلت الحكم بالسلب أو الإيجابي، إسناده هو الحكم بالسلب أو الإيجابي. بالسلب أي بكون النسبة غير واقعة. شوف إذا أردنا نسبة القيام إلى زيد، فإذا أردنا أن هذه النسبة واقعة فهذا هو الإيجاب، زيد قائم. أردنا نسبة القيام لزيد، تقول زيد قائم، نسبنا القيام لزيد. فإذا أردنا أن تكون النسبة واقعة قلنا زيد قائم مثلا، أو قام زيد، هذا يقال له الإيجاب. السلب، السلب هو كون النسبة غير واقعة. ما الفرق بين السلب والإيجاب؟ السلب كون النسبة غير واقعة، والإيجاب كون النسبة واقعة، أي النسبة بين المسند والمسند إليه. السلب كزيد ليس قائما، الإيجاب كقولك زيد قائم. حكم بالسلب أو الإيجاب إسناده، هذا هو تعريف الإسناد. وناظم رحمه الله تعالى لاحظ في تعريف الإسناد المعنى، لاحظ فيه المعنى، نسبة معنى إلى معنى، إثبات أمر لأمر ونفيه عنه. وما إذا لاحظنا في تعريف الإسناد اللفظ، فيعرفه العلماء بأنه ضم كلمة أو ما في معناها إلى أخرى على وجه، على وجه يفيد الحكم بوقوع النسبة بينهما أو نفيها. ضم كلمة، وإن شئت قلت يفيد الحكم بثبوت مفهوم إحداهما للأخرى أو نفيها عنها، يعني جمع بين كلمتين، ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفهم منه أن مفهوم إحدى الكلمتين ثابت للأخرى أو منفي عنها. هذا إذا لاحظنا، وإيش إذا لاحظنا في الإسناد لفظه، قلنا ضم كلمة أو ما في معناها، لا يزيد أو ما في معناها، قالوا أو ما في معناها حتى يدخل نحو زيد قام أبوه. إسناد هنا وقع بين مسند إليه وجملة هي في معنى المسلم. قالوا ضم كلمة أما في معناها لأخرى بحيث ولا على وجه يفيد الحكم بوقوع بثبوت مفهوم إحداهما إلى الأخرى أو عدم ثبوته. وإذا أردنا تعريفا يسيرا سهلا كما مضى معنا في الإسناد هو إثبات أمر الأمرين أو نفيه عنه. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم أي هو إسنادهم الخبري قيدوه إسنادهم الخبري إسنادهم هذا هو الإسناد عندهم أي عند البلاغين. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم نعم زين. وقصد ذي الخطاب إفادة السابع نفس الحكم أو كونه مخبر به ذا علم. هنا يتكلم لنا عن عما يأتي الإسناد الخبري لأجله. ما الذي يفيده الإسناد الخبري؟ قال إسنادهم وقصد ذي الخطاب. قصد ذي الخطاب أي المتكلم أي قصد المتكلم ذي الخطاب. ما الذي يقصده الإنسان إذا أخبر؟ إذا قالنا زيد قائم قال زيد قائم عمرو حفظ القرآن ما الذي يريد؟ قال قال لك المقصود من الإسناد الخبري أحد أمرين إما فائدة الخبر وإما لازم فائدة الخبر. ما هي فائدة الخبر؟ أن يفيد نفس الحكم. يقول لك حفظ زيد القرآن أردت أن أفيدك أن أعلمك أن أخبرك بفائدة ما هي؟ أن فلانا قد حفظ القرآن. هذه ماذا يقال لها؟ فائدة الخبر. فائدة الخبر أذن؟ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد قال رحمه الله تعالى حكم بالسلب والإيجاب إسناده. وقصد ذي الخطاب أي قصد المتكلم صاحب الخطاب إفادة السامع. ما الذي يقصده المتكلم بكلامه؟ إما إفادة السامع إما أن يقصد إفادة السامع نفس الحكم. زيد قائم أراد أن يفيده فإن زيدا قد قام بقيام زيد واضح ويقال لهذا فائدة الخبر. أو كون مخبر به ذا علمي هذا الذي يقال له لازم فائدة الخبر أي يخبره بخبر وهو لا يريد أن يفيده الخبر ولكن يريد أن يفيده بأنه عالم به كقولك انتبه جيدا كقولك لمن حفظ القرآن قل له أنت حفظت القرآن الكريم لا تفيده شيئا جديدا هو يعلم أنه حفظ القرآن الكريم لكنك تريد أن تخبره بأنك عالم به عالم بهذه النسبة. هذا يقال له قالوا هذا لازم فائدة الخبر واضح. قصد الخطاب إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به لا علم. وإما أن يقصد بذلك أن يقصد كون المخبر كون المتكلم ذا علم بذلك الخبر كقولك مثلا لمن أكمل الكتاب هو يعلم أنه أكمل تقول له أنت أكملت الكتاب وهكذا. لا تريد أن تخبر أن تفيده شيئا إلا أنك تريد أن تخبر شيئا ليجهله تريد أن تخبره بأنك عالم هذا هو الذي يجهل. تريد أن تخبره بأنك عالم بهذه النسبة نعم. فأول إفادة السامع نفس الحكم هذا هو الأول. فأول فائدة قال له فائدة الخبر زين. والثاني لازمها عند ذوي الأذهان والثاني لازمها يقالها لازم فائدة الخبر ثاني لازمها عند ذوي الأذهان أي عند ذوي العقول. لماذا سميت بلازم فائدة الخبر؟ لأن من أخبر بالشيء أخبر ضرورة أنه عالم. إذا قالوا أنت حفظت القرآن من أخبر بشيء فهو ضرورة مخبر بأنه عالم به. الإنسان لا يخبر بالشيء إلا إذا كان عالما به واضح. قال هذه الثاني لازم فائدة الخبر شو كاين تنبيه مهم. يقصد بالكلام إما فائدته أو لازم فائدته. إذا سيق هذا الكلام للإخبار والإعلام المقصود به الإخبار والإعلام. وأما إذا كان لغرض آخر أما إذا كان لغرض آخر فيجوز أن يخرج عن هذين الغرضين، لا يقصد به لا فائدة الخبر ولا لا ولا لازمها. مثال: أحيانا الكلام لا يأتي ليفيد حكما ولا ليفيد لازمة، لا يأتي لفائدة ولا للازم الفائدة، يأتي لغرض آخر. قال رب مثاله: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة. من قال هذا؟ شكون؟ زكريا عليه السلام. لمن قال هذا؟ لربه. هل يفيد ربه شيئا؟ ولا يفيده شيئا. الله عالم بالفائدة ولازمها. هذا قاله على جهة استعطاف، على جهة إظهار الضعف. هناك أغراض أخرى. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس. هو يستعطف ويطلب رحمة الله تبارك وتعالى. فمن الأغراض إظهار الضعف. فهذا ليس لم يسمى الكلام لا لفائدة الخبر ولا للازم فائدة الخبر. أحيانا يجي الكلام من باب التحسر أو التوجع أو التحزن، كما في قول مريم عليه السلام: قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. مريم لا تريد أن تفيد ربها شيئا يجهله، وحاشاه، يعني الله تعالى بكل شيء عليم، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ما هو الغرض الذي سيق الكلام لأجله؟ إظهار التحسر والحزن وشيء من هذا. قال ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم إلى آخره. واضح هذا؟ إذن فالكلام إن قصد به إعلام والإخبار إما أن يكون لفائدة الخبر أو للازمها، وقد شرحنا لازم فائدة الخبر. وللحادث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تعليقا على ما بقي من الأبيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب كان غير عامل. أي قد يجرى العالم بفائدة الخبر ولازمها مجرى الجاهل بها. مجرى الجاهل بها لماذا؟ لعدم جريه على موجب العلم، أي ما يقتضيه العلم. ربما أجري مجرى الجاهل، ربما يعني يعامل العالم معاملة الجاهل. لماذا؟ لأنه لم يجري على ما يقتضيه علمه. قول ربما أجري مجرى الجاهل مخاطب كان غير عامل. ربما أجري العالم مجرى الجاهل إذا كان غير عامل بما يقتضيه علمه. المخاطب أي الذي وجه إليه الخطاب. ربما أجري مجرى الجاهل مخاطب كان غير عامل، لأن العالم الذي لا يعمل والجاهل سواء من حيث ثمرة العلم، من حيث ثمرة. فمن هذا الباب قد ينزل العالم منزلة الجاهل بسبب عدم جريه أو جريانه على موجب العلم، أي ما يقتضيه العلم، فالعلم يقتضي العمل. سيمثله كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، كقولنا لعالم في الشريعة ذي غفلة عن الله تعالى وميل إلى الدنيا وانغماس في شهواتها وملذاتها. كقولنا لعالم ذي غفلة لا يليق به، هو عالم ويحسن به ويجب عليه أن يعمل بعلمه، وعلمه يدعوه إلى الاستقامة، إلى الحضور مع الله تعالى ومراقبته. فقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. هو لا يجهل هذا، ولا يجهل أن الذكر مفتاح لباب الحضرة. لفظ الحضرة لفظ مشهور عند المتصوفة، وقد يطلق ويراد به معنى صحيح، كما قد يراد به المعنى الباطل. والظن بالناظم رحمه الله تعالى أنه لا يريد به إلا معنى صحيحا، فقد كان من أشد الناس على أهل الباطل من المتصوفة، كما في قصيدته القدسية الشهيرة، فكان شديدا عليه. فالظاهر الله أعلم أنه يريد المعنى الشرعي الذي تقره نصوص الكتاب والسنة. طب الحضرة هي الحضور مع الله، مراقبة الله، خشوع القلب وحضوره مع الله تعالى. فالذكر مفتاح لهذا الباب، لباب الخشوع، لباب خشوع القلب وحضور النفس مع الله سبحانه وتعالى، وهو مقام الإحسان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، أي تشهده ولا تغيب عنه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن تنزل درجة لأن لا تنسى أنه مطلع عليك يراقبك، ما بين مشاهدة ومراقبة. فالعالم لا يجهل هذا، لكن بسبب غفلته نزل هذا العالم منزلة الجاهل، بمنزلة الجاهل، هو لا يعمل بعلم. كقولنا مثال آخر، كقولنا لرجل غني موقن بوجوب الزكاة لكنه مقصر في أدائها، نقول له الزكاة واجبة، ويعرف أن الزكاة واجبة، لكن يقال له هذا بسبب عدم جريه على مقتضى العلم، كقولنا مثلا لعاقل لوالديه، هو يعلم أنه بر الوالدين، يقول هذا أبوك، قل هذا أبوك، ندخل بر الوالدين واجب، هو يعلم هذا، لكن لأنه لم يجري على ما يقتضيه علمه. هكذا هو مثل بمثال صريح، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح، أي ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب، أو باللسان أو بالقلب فقط أو باللسان، المهم الذكر بجميع مراتبه مفتاح لباب الحضرة، لباب الخشوع والحضور مع الله سبحانه وتعالى. والناظم رحمه الله تعالى في شرحه نبه تنبيها مهما في هذه المسألة، أنه ذكر هذا المثال لينبه طالب العلم على أن العلم لا يراد لذاته. نعم هو شريف في ذاته، هو عبادة، لكن ليس المقصود من تحصيل العلم الوقوف مع رسومه فقط الظاهرة، المقصود هو التحقق بهذا العلم، التحقق بهذه المعارف حالا، بأن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه؟ معروف، معروف الكرخي، نطلب العلم لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولتحقيق الاستقامة على أمره، الاستقامة على طاعته. فالعلم هو في ذاته شريف وهو عبادة، لكن ليس المقصود من تحصيله الاكتفاء به ظاهرا، بل هو وسيلة، وسيلة لمعرفة الله سبحانه وتعالى ولعبادته على الوجه الذي يرضيه. وذكرنا المقاصد التي يتعلم العلم لأجلها: فلتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى، أولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع الإحياء للعلوم. وكل ذلك من العمل، كل ذلك من العمل وثمرة العلم. وذلك قالوا في العالم الذي لا يعمل لم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، باب التشديد، هو يعرف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وفيهم العالم والعياذ بالله، الغنم بالغرم، والتشريف على قدر التكليف، التشريف على قدر التكليف. فهو أراد هذا، هو نص عليه الشرع، أراد أن ينبه طالب العلم على هذه المسألة المهمة، لأن كثيرا من طلبة العلم قد يتساهل في أمر الاستقامة وفي أمر تزكية النفس، فيظن هذا الأمر يحصل له اتفاقا من غير جهد بعد مدة يكمل، يعني ما شاء الله بين عشي وضحاي ولي مستقيم من الصالحين، لا يمجهد، ولا بد أن يعود طالب العلم نفسه عليها من الصغر في البداءات، ومن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، كما قال ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله أذكرها في مقام التزكية، هذه في الحكم، لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، فالنهايات رهينة ومرهونة بالبدايات أو البداءات على الأبصح. فهذا أمر لا يحصل مرة واحدة، يحصل قليلا قليلا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذلك العلماء كانوا يتحرزون وينبهون على نص كثير من العلماء على أن العالم إذا رأى في طالب رعونة ورياء وعجبا بنفسه وأن نفسه غير منقادة للإخلاص لا يجوز له أن يعلمه، يصلح لا لا هذا لا يصلح، لا يصلح كم متواضعا يجاهد نفسه، لا بس إذا كان فيه رعونة ولا ينقاد لا يعلمه، لأنه لا يعينه على منكر، لأنه سيتخذ هذا العلم للمباهات وللمراءة ولجدال الناس وللظهور، وهذا مما يقسم الظهور. وذلك يقول في ذلك بعض العلماء: من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا المليك فاز بالذي ابتغى، ومن به نهج المباهات سلك، ومن به نهج المباهات سلك وظن نفسه على خير هلك، وشيخه في العلم بعد علم نيته شريكه في الإثم. كان يعلم نيته أنه ما أراد وجه الله تعالى قد يكون شريكا له في الإثم. على كل حال مهم المدار، إذا كان يجاهد نفسه فلا بأس، يعينه ينصحه ويوجهه، إذا رأى منه إباء وسوء نية هذا هو المعنى، وسوء نية فليس له أن يعينه. تعرف الأحاديث الواردة في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لم يره رائحة الجنة، لا يجد ريحة. صلى الله السلام عليه وسلم، صلى الله تعالى يرزقنا الإخلاص والصدق معه جل جلاله. نعم زيد. فينبغي اقتصار الإخبار على المفيد خشية هذا تفريع، الفاء للتفريع، إذا علمت ما مضى أن الكلام يؤتى به لفائدة، لا يوجد كلام غير فائدة، والكلام الذي لغير فائدة الواجب التحرز منه والابتعاد عنه. الكلام يكون إما يعني لإفادة لإفادة ذلك الخبر، لإفادة الحكم، أو لإفادة لازم الفائدة، أو لغرض آخر من الأغراض التي تقدمت الإشارة إليها، إذا لم يرد المتكلم بكلامه إخبارا ولا إعلاما. المهم كل فائدة، كل فائدة. نعم، ما دام الكلام ينبغي الأصل في الكلام أنه لفائدة، فنبهك على مسألة مهمة. نعم، قال وش قال؟ فينبغي اقتصار ذي الإخبار، أيوة، فينبغي اقتصار ذي الإخبار أي المتكلم الإخبار أي المعلم بالخبر، أيوة، على المفيد خشية الإكلام، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد أي على الكلام المفيد خشية الإكثار. ما هو الكلام المفيد؟ هو الكلام الذي يأتي على قدر الحاجة، فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار والإخلال كذلك، والإخلال ينبغي أن يأتي بالكلام على قدر الحاجة، هذا هو الكلام المفيد. إذا كان دون قدر الحاجة كان قصورا، وإذا كان أكثر من الحاجة كان إكثارا وفضولا، والفضول مما لا يحسن، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك أهل السلوك يضمون الفضول في كل شيء، كل شيء الفضول لا يحصل ولا ينبغي، فضول الكلام، فضول الأكل، فضول الطعام والشراب، الفضول لا يحصل أو ينبغي ويحصل، فيحصل من ذي الخطاب الاقتصار على الكلام المفيد خشية الإكثار، خشية الإكثار. وكذلك وقلنا الكلام المفيد هو أن يأتي به على قدر الحاجة، إذا كان دونه كان إخلالا، كان أكثر بذلك كان إكثارا وفضولا، والفضول مذموم لا يحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم فكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم زيد. فيخبر الخالي بلا توكيد، فيخبر أحسن، فيخبر الخالي بلا بناء على ما مضى. فيخبر الخالي سيقسم لك المخاطب إلى ثلاثة أقسام. مخاطب الذي يلقى إليه الكلام، إما يكون خالي الذهني من النسبة بين المسلم والمسلم، خالي الذهن ليس فيه شيء، يعني ليس في ذهنه شيء يتعلق بقيام زيد أو عدمه. تريد أن تخبره بقيام زيد، هو ليس في ذهنه شيء يتعلق بقيام زيد أو عدمه، هو خالي الذهن. هذا المقام الأول. والثاني أن يكون مترددا أو شاكا في قيامه، مثال كما في مثال قيام زيد. وثالث أن يكون منكرا. بدأ بالمقام الأول ويسمى المقام الابتدائي كما سيأتي. أيوة. فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. قال فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. فيخبر الخالي أي المخاطب، الخالي أي الخالي الذهني، بلا توكيد أي من غير أن يؤكد له الكلام، لم يكن في الحكم ذا ترديد، شرط أن لا يكون مترددا في الحكم. لا ترديد أي تردد، وسيأتي الحديث عنه. فالإنسان خالي الذهن إذا أردت أن تخبره مثلا بأن زيدا حافظ القرآن، قل له زيد حافظ القرآن، زيد حافظ القرآن، غير كلام البليغ شأنه أن يكون مطابقا، أن يكون مطابقا لمقتضى الحال مع الفصاحة. حاله أنه خالي الذهن فلا يحتاج لتوكيد، ولا يدري هل حضر زيد الدرس أم يحضره، تقول له حضر زيد الدرس، هذا يكفي، واضح. فهذا فإذا كان خاليا لم يحتج معه إلى توكيد، لم يكن في الحكم لا ترديد أي لا تردد. ولعله ذكره بهذه الصيغة لضيق النظم وأراد التردد، وإن كان معناهما متقارب. تردد، شوف التردد في الشيء لازمه الترديد، ترديد الفكر فيه متردد. هذا يعني أنه يردد فكره. ترديد مصدر ردد، ترديد مصدر ردد يردد ترديد، والتردد مصدره تردد يتردد ترددا. فهو المقصود بالتردد التردد في الشيء، الشك فيه، وهذا يلازمه معنى الترديد أي ترديد الفكر مرة بعد مرة. وإلا هو المقصود هو التردد، لم يكن فيك ذا ترتيب زين فيحصل فحسن. وش معنى فحسن؟ أفاد أن المقام الثاني إذا كان مترددا أي شاك ويشك هل حضر زيد الدرس أم لم يحضر، فهنا يحسن فحسن أي فحسن للتوكيد، فيحسن التوكيد بمؤكد، قل له مثلا قد حضر زيد الدرس أو قد حافظ عمرو القرآن، إذا كان مترددا شاكا في ذلك فيحسن أن توكد له. ومنكر الأخبار حتم له فحسن فحسن. ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار فحسن، هذا يتعلق بما قبله، لم يكن في الحكم ذا ترديد وإلا فحسن تقدير إلا يكون ذا ترديد، فإذا كان ذا ترديد فحسن أي فيحسن التوكيد. ومنكر الأخبار، أما منكر الخبر هذا المقام الثالث، المقام الثاني يسمى مقام الأول ما يقال له ابتدائي كما سيأتي، الثاني يقال له طلبي أي يطلب مقام يطلب توكيد الكلام، المقام الثالث يقال له المقام الإنكاري أي أن يكون المخاطب منكرا. إنسان ينكر أن زيدا مثلا حافظ القرآن، قل والله لقد حافظ زيدا القرآن، ينكر حضور عمرو مجلسا، قل والله لقد حضر عمرو المجلس، فهنا لابد أن تؤكد بأكثر من مؤكد بحسب المقام، بحسب المقام. فحسن ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار، حتم له أي حتم له التوكيد، ويكون ذلك التوكيد بحسب الإنكار، فمن كان إنكاره خفيفا اكتفي معه بتوكيدين مثلا، وهكذا من كان إنكاره شديدا ربما احتاج إلى أكثر من مؤكدين، وهكذا حسب المقام. كقوله إن إليكم كقوله أي قوله سبحانه وتعالى حكاية عن أولئك القوم الذين جاء ذكرهم في سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين قرية قالوا يا أنطاكية إلا غيرها. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسل. إنا إليكم مرسلون. جاء التوكيد أنا لنكتة ابتداء. إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. أنكروا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ثلاث مؤكدة. لما أنكروا جاء الكلام موافقا لمقام إنكاره فأكد الكلام بأكثر من مؤكدة. قالوا ربنا يعلم هذا القسم يعلم إنا توكيد بإنا لا مرسلون بلا التوكيد كقوله إنا إليكم مرسلون. فزاد بعد على نية إضافة زاد بعد ما اقتضاه المنكرون الذين أنكروا اقتضوا زيادة في التوكيد فجاء التوكيد وفي الآية قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون أكد بثلاث مؤكدة. علاش؟ لما أنهم أنكروا. الإنكار حصل بوجوه كثيرة كان إنكارا مؤكدا. قالوا ما أنتم إلا بشر. شوف الإتيان بالاستثناء بعد النفي هذا من أقوى الصيغ. قالوا ما أنتم إلا بشر يعني سووا بين الأنبياء وغيرهم إلا بشر زاد أكدها قالوا مثلنا كان يكفي. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء نكر في السياق هذا من المؤكدات هذا مبالغة في الإنكار. وما أنزل الرحمن من شيء ثم أكدوا الإنكار إن أنتم ما قالش أنتم تكذبون إن أنتم إلا تكذبون استثناء مرة أخرى بعد نفي وهذا من أقوى صيغ التوكيد فأكدوه بمؤكدات كثيرة فناسب أن يحصل التوكيد في الكلام قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون للفظ الابتداء ثم الطلب. شوف للفظ الابتداء ثم الطلب أيوة ثم الإنكار ثلاثة تنسب المقامات الثلاثة تنسبها للفظ الابتداء ولفظ الطلب ولفظ الإنكار تقول مقام ابتدائي إذا كان المخاطب خاليا الذهن وتقول مقام طلبي إذا كان مخاطب مترددا أو شاكا لأن حاله يطلب توكيدا والمقام الثالث تقول مقام إنكاري أي أن حال المخاطب منكر حال المخاطب أنه منكر فيحتاج إلى التأكيد بمؤكدين فأكثر واستحسن التأكيد نوحت لها على نكتفي بهذا الشيء.